ما حكم الجهر بتلاوة القرآن الكريم في المسجد؟ وهل هناك أحاديث تتعلق بالقراءة السرية أو الجهرية؟ لا حرج في جهر القراءة في المساجد، لا بأس أن يجهر الإنسان بالقراءة، لكن جهرا لا يؤذي أحدا. أما إذا كان حوله مصلون أو حوله قراء فإنه يقرأ القراءة لا تؤذيهم ولا تلبس عليهم صلاتهم وقراءتهم، يخفض صوته حتى لا يؤذيهم. أما إذا كان حوله أناس يستمعون له وينتفعون بقراءته فلا بأس أن يرفع صوته حتى يسمعهم وحتى يستفيدوا. إذا كان لا يؤذي أحدا من القراء الذين حوله ولا المصلين حوله ينبغي علماء هذا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم على جماعة في المسجد في الليل يتهجدون ويقرؤون جهرا، فقال لهم لا يؤذي بعضهم بعضا كلهم ناجي ربه، فأمرهم أن يخفضوا أصواتهم حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. هكذا ينبغي إذا كان يقرأ وعنده قراء أو مصلون فإن لا يرفع رفعا يؤذيهم ويلبس عليهم قراءتهم أو صلاتهم، لا بل يخفض صوته خفضا ينفعه ولا يضرهم. أما إذا كان حوله أناس يستمعون له يستمعون لقراءته فإنه يجهر جهرا يفيدهم وينفعهم ولا يضر غيرهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.